رب العالمين، ولسانا وشفتين غنم القوم. ويجوز توسطه بالمد بمقدار 4 حركات هكذا: رب العالمين ولسانا وشفتين غنم القوم. ويجوز مده مدا مشبعا بمقدار 6 حركات هكذا: رب العالمين ولسانا وشفتين غنم القوم. وهكذا في كل نظير. ولنعلم أن حرفي اللين هما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، كالأمثلة التي ضربناها في كلمة وشفتين وغنم القوم. وإنما نبهنا إلى ذلك لأن الياء إذا كسر ما قبلها سميت حرف مد، كياء مد العالمين. وكذلك الواو إذا ضم ما قبلها سميت حرف مد كواو يقول. ومن هذا نعرف الفرق بين الواو والياء حين وقوع كل منهما حرف مد وحين وقوع كل منهما حرف لين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى إلحاق حرفي اللين بحروف المد عند الوقف في جواز 3 أوجه للمد، وذهب بعضهم إلى التفرقة بين حرف اللين وبين حرف المد، وقالوا إن حرفي اللين فيهما القصر فقط عند الوقف، ومنعوا فيهما التوسط والإشباع نظرا لضعفهما بانفتاح ما قبلهما. ولكن جرى العمل على عدم التفرقة بين حرفي اللين وحروف المد عند الوقف على المد العارض للسكون، ففيهم 3 أوجه عند الوقف بالسكون المجرد. أما عند الوقف بالإشمام أو الروم فسيتضح الفرق بين حرفي اللين وحروف المد، وذلك عندما نتعرض لبيان الوقف على أواخر الكلم إن شاء الله تعالى. وبهذا أيضا أوضحنا المدود الفرعية 4 وبقي من المدود الفرعية 5 المد اللازم، وهو ثاني المدين اللذين سبب مدهما السكون، وله أقسام سنوضحها بعد أن نقدم الشاهد على ما شرحناه قبل ذلك للمد بأنواعه. قال صاحب التحفة في منظومته: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. وقال رحمه الله في بيان ما شرحناه أيضا من وجوب أو جواز أو لزوم للمد، قال: للمد أحكام 3 تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بذل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. بعد هذا إليكم بيان حكم المد اللازم وأقسامه. المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونه أصلي لازم ثابت وصلا ووقفا، على أن يكون حرف المد والحرف الساكن بعده في كلمة واحدة، مثل ما ننطق به مشبعا هكذا: الطامة الكبرى، الطامة، فمن حاجك، حاجك. أو في حرف مما سيأتي بيانه في بعض أوائل السور كما ننطق هكذا: صاد، والقرآن للذكر. فإذا كان حرف المد الساكن في آخر الكلمة والحرف الساكن بعده في كلمة أخرى، فإن حرف المد يتعين حذفه حينئذ، نحو ألف وقال من قوله تعالى: وقال الحمد لله الذي فضلنا، وواو وقالوا من وقالوا اتخذ الله ولدا، وياء والمقيم من قوله تعالى: والمقيم الصلاة، وهكذا. والمد اللازم سمي لازما للزوم مده بمقدار 6 حركات وصلا ووقفا عند جميع العلماء وأئمة الأداء، فقد أجمعوا على لزومه حالة واحدة، حال الوقف والوصل، لا يزيد ولا ينقص عن 6 حركات كما نطقنا هكذا: وصلا والصافات صفا، وأيضا وقفا هكذا: والصافات. ولنعلم أن الحرف المشدد بحرفين، فمثلا حاجك أصلها حاججك، ثم سكن الحرف الأول وأدغم في الثاني. وأقسام المد اللازم 4 ونوينها فيما يلي. ينقسم المد اللازم إلى قسمين: تلمي وحرفي، وكل منهما إما مخفف وإما مثقل. فالمد الكلمي المثقل هو الذي يكون فيه بعد حرف المد حرف ساكن سكونه لازم في كلمة واحدة مع إدغام ذلك الحرف الساكن في غيره، فيصيران حرفا واحدا مشددا، مثل دابة. وهذا القسم يكون أول السورة، مثل الحاقة، ويكون وسطها، مثل وحاجه قومه، ومثل الله أذن لكم، ويكون آخرها مثل ولا الضالين، وليس له ثان في القرآن الكريم في أواخر السور. وسمي هذا القسم كلميا لاجتماع المد مع السكون اللازم في كلمة، ومثقلا لكونه مدغما أي مشددا. القسم الثاني الكلمي المخفف، أي المد اللازم الكلمي المخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونه لازم في كلمة من غير إدغام لهذا الحرف في غيره. ولم يوجد هذا القسم من اللازم الكلمي المخفف إلا في كلمتين في القرآن الكريم، هما الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكلمة الآن كررت في موضعين من سورة يونس كما سمعنا وعلمنا، وبالاستماع إليهما نجد الهمز ممدودا وبعده سكون لله هكذا مرة أخرى الآن، وسمي أيضا كلميا لاجتماع المد والسكون في كلمة، ومخففا لعدم الإدغام فيه. وأصل الكلمة الآن همز في أول الكلمة ودخلت عليها همزة الاستفهام، وأبدلت الهمزة الثانية حرف مد ألفا من جنسها أي من جنس ما قبلها، وبهذا لزم المد مشبعا بقدر 6 حركات، وهاتان الكلمتان فيهما أيضا تسهيل الهمزة الثانية بين بدون مد هكذا الآن. وهذان الوجهان جائزان لحفص ولجميع الأئمة، ولذلك أشار الإمام ابن الجزري في طيبته بقوله وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل واقصرا. وبهذا يتبين أن المد اللازم الكلمي نوعان، إما مثقل وإما مخفف كما أوضحنا. كذلك المد اللازم الحرفي نوعان، إما مثقل وإما مخفف. فالمد اللازم الحرفي المثقل هو أن يجيء بعد حرف المد سكون ثابت وصلا ووقفا في حرف هجاؤه على 3 أحرف أوسطها حرف مد ولين أو حرف لين فقط، فإن أدغم ساكنه فيما بعده كان مدا لازما حرفيا مثقلا، كالسين مع الميم بعدها هكذا من طاسيم ميم، فإذا لم يدغم كان مدا لازما حرفيا مخففا، كاللام مع الراء بعدها هكذا ألف لام راء. ولعلنا أوضحنا أن المد اللازم الكلمي المثقل يقع في أوائل السور ووسطها وآخرها، أما المد اللازم الحرفي بنوعيه فوجوده دائما في أوائل السور فقط وفي 8 أحرف أيضا فقط من الحروف الواقعة في بعض فواتح السور، وقد جمعت هذه الحروف 8 للمد اللازم الحرفي بنوعيه جمعت في قول بعضهم كم عسل نقص، أو كما قال بعضهم نقص عسلكم، أو سنقص علمك، وهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف. فالسين هكذا مثل طاسيم ميم، وهي في هذا المثل للازم الحرفي المثقل لوجود الإدغام فيه. أما طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أول سورة النمل في هذا المثل مد لازم حرفي مخفف لعدم الإدغام فيه، كما ننطقها كذا طاسين تلك آياته، أو ياسين والقرآن الحكيم، وكالنون هكذا مثل نون والقلم، والقاف أيضا هكذا قاف والقرآن المجيد، وكالصاد أيضا تظهر هكذا صاد والقرآن ذي الذكر، واللام المثقلة مثل لام ميم، واللام المخففة مثل ألف لام را، والكاف مخففة هكذا كاف ها يا عين صاد، مع ملاحظة أن العين يجوز قصرها ويجوز توسطها ويجوز إشباعها، فالقصر هكذا كاف ها يا عين صاد، والتوسط هكذا كاف ها يا عين صاد، وإشباع العين أيضا بمقدار 6 حركات هكذا كاف ها يا عين صاد. ولنعلم أنه يجوز لحفص أيضا إدغام نون ياسين في الواو مع بقاء الغنة هكذا ياسين والقرآن الحكيم، كما يجوز أيضا في نون والقلم هكذا نون والقلم وما يسطرون. وحال الإدغام يسمى مدا لازما حرفيا مثقلا. والخلاصة أن المد اللازم الحرفي بنوعيه مثقل ومخفف، فإن وجد الإدغام سمي مثقلا، وإن لم يوجد الإدغام سمي مخففا. وقد وجد في 8 أحرف في أوائل بعض الصور، وجمعت هذه الحروف 8 في قولك سنقص علمك كما أوضحنا، وحكمها أن تمد بمقدار 6 حركات كالمد الكلمي، أي كالمد اللازم الكلمي. عدا العين ففيها القصر والتوسط والإشباع كما مثلنا. أما بقية الحروف الواقعة في فواتح بعض الصور بعد هذه 8 أحرف المختصة بالمد اللازم الحرفي بنوعيه، فقد جمعت في 6 أحرف في قول بعضهم حي طاهر، وحكمها أن تمد مدا طبيعيا بمقدار 2 حركات عدا الألف فلا مد فيه. مثال ذلك كما ننطق ألف لام را، فالألف لا مد فيه، واللام من حروف المد اللازم الحرفي يمد بمقدار 6 حركات، والراء تمد مدا طبيعيا بمقدار 2 حركات كما سمعنا. وهكذا كالهاء والياء من نحو هايا من هايا عين صاد، وكالطاء والهاء هكذا من نحو طاها، وكالحاء من نحو حاميم. وبهذا تكون الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور 14 حرفا جمعت في قول بعضهم صله سحيرا من قطعك، أو في قولهم نص حكيم له سر قاطع. فإذا علمنا مما تقدم أن المد اللازم الحرفي لا يكون إلا في 8 أحرف من حروف الهجاء الواقعة في بعض أوائل السور والتي جمعت في قول بعضهم كم عسل نقص، وأن بقية حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور 6 أحرف جمعت في قول بعضهم حي طاهر تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين فقط عدا الألف فلا مد فيه. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن عدد السور التي افتتحت بهذه الحروف عددها 29 سورة في القرآن الكريم، وأن جملة هذه الحروف التي تمد لازما أو طبيعيا أو فيها الأوجه 3 كالعين أو الألف الذي لا مد فيه هي جميعها 14 حرفا. جمعها بعضهم في قوله نص حكيم له سر قاطع، أو في قول بعضهم صله سحيرا من قطعك، والمراد منها الصاد واللام والهاء والسين والحاء والألف والياء والراء والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف كما بينا. إذن فلنعلم أن ذلك كله بالنسبة لأنواع المد اللازم أو المد الطبيعي أو غيره من بيان الحروف مما يتعلق بالمد اللازم أشار إليه صاحب التحفة رحمه الله بقوله أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغم. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 حصر، يجمعها قولك كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أقص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور من لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. ومعنى قوله كم عسل نقص أي كثير من العسل يوجد فيه نقص في طعمه أو في مقداره، ومعنى صله سحيرا من قطعك أي صل رحمك وإن قاطعك حتى ولو كان وقتك لا يسمح، فصل رحمك ولو في جزء متأخر من الليل، وهو المراد بالسحر من قوله سحيرا بالتصغير. وإذا كان هذا المعنى حضت عليه الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، فإن الناظم جاء بهذه المعاني ضمنا، وإن كان المراد بيان عدد حروف كل قسم من أقسام المد اللازم والمد الطبيعي في أوائل بعض الصور. على هذا إذا أردنا أن نضرب مثلا لبعض هذه المدود فنقول مثلا طه، مد الطاء والهاء مد طبيعي بمقدار حركتين كما سمعنا، ياسين مد الياء طبيعي، ومد السين مد لازم حرفي مخفف وصلا ووقفا كما سمعنا، وفيه لحفص أيضا وصلا الإضغام هكذا، ياسين والقرآن الحكيم، ويسمى حينئذ مدا لازما حرفيا مثقلا كما سمعنا. والمد اللازم هو أقوى المدود، والمدود بعضها أقوى من بعض كما سنوضحه في لقائنا المقبل، والله تعالى أعلم.